بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. صفحة كم يا 240 241 تهون يا اخوان ان شاء الله تهون المسائل، يعني كلها مثلا 6-7 سنين نوني ان شاء الله عادي الكفر كويس، بس الله سبحانه وتعالى يمد في العمر ويسر. احسن في بعض الاخوة دائما كان احنا كده في بيت الطلب الواحد يعد بالورقة، يا يعني ولو كان بيقرأ كل يوم ورقة يوم ان كان عنده في ورقة كان خلص مجلدات، لكن احيانا انسان يمل يعني 5 ورقات او 10 ورقات او اخذنا مثلا 30 ورقة في هذا الكتاب، لا ده المسألة ايه طويلة، ينصرف عشان يأخذ المسألة القريبة عشان يخلص الكتاب، فيبقى عمره كله لا ينهي كتاب. ولهذا إنهاء الكتاب كان يعني حلم حتى فتح الكتاب أصلا مناء الكتب ما. لكن كل شيء مع الصبر، وإنما العلم لا يأتي إلا بأن ينزل الإنسان ركبة الأزمان، لأن العلم ما له زمن، العلم من المهد إلى اللحد إلى أن تخرج روحك، لا يتوقف العلم وليس لو ساعة يتوقف العلم. ومن توقف عند العلم فقد حكم على نفسه بالجهل، لأن مهما تكون لو كنت بحرا ثم توقفت عن طلب فتنسى البحر هذا شيئا فشيئا حتى تعود إلى ما كان. ولهذا شيخ من شيخ النبات رحمه الله تعالى مات عند 89 يعني عاما، وكان عقله في الدرس كعقل الشاب، ما وقف دروسه أبدا حتى آخر ليلة يعني الليلة التي مات فيها الشيخ كان يفتي فيها رحمه الله تعالى، ما في توقف أبدا ما في توقف. نعم. على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى ما يدعي الإمام صالح الشيخ هشام بارك الله فيه. قال مسألة الرابعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة، ولهذا القرآن يذكر وصفهم بأنهم بشر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر ذاك يوحى إليه. انتبه مما هو من ايه؟ من الجبلة والطبيعة، من الجبلة والطبيعة، يألم يمرض يجوع يعطش يحتاج إلى دورة المياه عنده شهوة، فهم بشر في هذا، لكنهم أفضل البشر وأكرم البشر بأخلاقهم وصفاتهم. نعم. وأما من فئة الذنوب والآثام أو من أفعال البحث هذا يعني رأس المسألة منفصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعلاج، عند أهل السنة والجماعات أن الرسل والأنبياء يبتلون أو يبتلون عند أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، عند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن لمرض خفيف ولا يمرضون لمرض، يعني حتى المرض يخلفوا فيه سبحان الله، يعني حتى المرض المرض خفيف برضه مش مرض ثقيل. ناس دول سبحان الله العظيم عقولهم هذه حاجة عجيبة، يعني حتى المرض خلف بيقول لك الأنبياء ما يمرضوش مرض كبير. طب النبي يقول إني لا أوعك كما يوعك الرجلان، ده مش مرض زين، ده مرض زائد كمان، حتى هذا يخلفون سبحان الله، ما تركوا شيئا أبدا. يعني يصح إن إحنا بقى نحط في كل مسألة خالف فيها فعلا كما قال شيخ الإسلام وأهل السنة وسط بين فرق الأمة، وسط كل حاجة هم وسط فيها. هذا غرض أيون إحسان مسعود سفر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أراك ضعفا يعني بك حكما شديدا، قال ألا إني أعاق كما يعاق الرجلان منكم، قال أبو مسعود ذلك لأن لك أسرار، قال نعم. شوف التلميذ النبيل، شوف التلميذ اللي فاهم على طول، يعني شوف تحديث مسعود الثوري، هما ليه بيقولوا مرض خفيف؟ يقول لك اصل ما يليقش بالانبياء، يعني هو مكانة الأنبياء عند رب العزة إنهم يمرض المرض الشديد؟ لا، عقلا يقول إن الأنبياء يخفف. طب ابن مسعود ليه لا يمشي بهذا العقل بتاعكم؟ النبي لما قال ذلك بأن أوعى كما أحكى الرجلات على طول ترجمها الترجمة الصائبة، ذلك ما لك أجرين. شوف الكلام على طول، يعني ده التلميذ الجيد. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، تاخذ قبور أنبياء مساجد ثم عيش تقول وحذر ما صنع. تنتقل بقى مسألة من القاعدة اللي احنا النهاردة بنتعلمها، ان العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والايه والمعنى. وحذر ما صنع، انتبهوا، الامر مش خاص باليهود والنصارى، الامر يتعدى اليكم اذا فعلتم فعله. ادي التنبه النجبة. انما المجانين دول كثروا علينا وصعبوا علينا دراسة العقيدة، وأصبح كل مسألة من مسائلها فيها خلاف ونرجح ونعمل ويسوي. سبحان الله، ولا العقيدة سهلة سهلة خالص، أصلها سهل، لكن أصبحت من أشق العلوم. وترشيط مسائل يحتاج ظهر ويحتاج راسخ يتعلم على أيديه، ولغة تقرأ فيها صحيحة سلفية مش لغة اليربوع طلعت منها بخير هنا تحت المسميات السلفية وخلاص. لا، هي لغة رسوخ. نعم. ولفي يوم الله عليه أن يسمد عليهم الجلاء بأنها، فإذا في جهة الأمراض الأسرامي الذي لا تؤثر على التنبيه والمحافظ الذي بينهم والخلق كله في أسلامهم وإسلامهم في الأمراض المتنوعة الحديدة. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. الثاني من جهة الجنوب الجنوب أكثر، فمنها الصحر وذلك بحق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. ماشي، حبل الرسالة والنبوة. ماشي. نعم. الثاني من جهة الجنوب الجنوب إكمال، لكن كلمة جائز لا يعني مواقع. خلي بالك، جائز جائز أن يكون، لكن وقع تختلف مسألة الوقوع عن مسألة الايه الجواز. نعم. والثاني في جانب الذنوب كثمان كبائر وصغائر، والكبائر جائزة في مقام النبوة من يعرض فيها بعض النبوات والرسالة. نعم. أليس الرسل من اقترف كبيرات بعض النبوات والرسالات أوضح حملها عليه الصلاة والسلام بخلاف من أجل ذلك من أهل البدع. طيب، واحد يقول إبراهيم عليه السلام لم يكذب مثلا، إبراهيم عليه السلام لم يكذب، نقول هذا ليس كذبا، ما هو تأويل. لكن بالنسبة للأنبياء حتى هذا التعريض، فإن جناب الأنبياء يترفع عنها. نعم، لهذا سنة كذبات باعتبار أن مقام الأنبياء يترفع عنها، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحاسبهم عليه. يعني ما حسب الله على حساب الكذبين، لأنه ليس كذبا في الحقيقة، إنما هو تورية في الكلام. نعم. وحتى الكذب للمصلحة فليس مذموما في الشرع، حتى الكذب في المصلحة ليس مذموما في الشرع، فقد يغير الإنسان الكلام من باب التنزل مع الخصم. يجي مثلا يعني يجي الخصم مخالفه في حاجة، ولو قال له أنت مثلا انت بتخالف في كذا كذا، هيقول لا، فيقوم هو ينسى هذا نفسه. يقول مثلا شيخ انا اعتقد مثلا ان يعني صفه اليدين دي مثلا صفه مثلا كذا وكذا، يعني لم تثبتها لله سبحانه بل كذا وكذا. قلت له لا، هذا كذا، فيقع في يعني بيان مذهبه من غير لبس ولا دوران. فكل هذا من باب إقامة الحجة. ماشي، إنسان يكذب على ظالم يريد أن يأخذ مثلا بإنسان مظلوم، هل هذا عندك أو لا؟ ليس عندي. حتى الكذب الصريح في المصلحة كما جاء في صحيح الإمام المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يريد خيرا أو يعني يرجو خيرا. نعم، يعني يجوز، ليس ممنوعا، لأنه قبل التكليف، يعني قبل، يعني كيف قال هذا الجاهل؟ يعني جائز ان يقع منهم، لكن هل وقع منهم او ان الله سبحانه وتعالى اهلهم فلم يقع ذلك مثلا منهم. إيه؟ هذا قول، والصواب انه جائز، لانه قبل الرساله ما تترتب احكام، الاحكام ما تترتب قبل الرساله، الاحكام تترتب بعد الرساله. نعم، لا بس هذا يرد عليه، هذا من باب الشرط الذي لا يقع مشروط، لان الشرط في اللغه قد يقع مشروط وقد لا يقع، فهذا خرج مخرج الاستحاله، فيكفر بها هؤلاء ولن يكفر. ولقد اوحي اليك لئن اشركت ولن يشرك. قال سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ولن يكون. فهذا من باب الشرط الذي لا يقع ايه مشروط. نعم. أما القائل فمن على القانون جاء التغاليل للبيان والرسل، والصواب أن التغاليل على قسمين، تغاليل مؤجلة بصدق الحبيب وبتبليغ الرسالات وبالأمانات، فهذه لا يجوز أن تكون للأنبياء، والأنبياء منزهون عنها لأجلها صالحة الأمر وسيرة في مقام الرسالة. نعم. والثاني من الأقرار تغاليل مما يقوله الفضائل البشر في العمل أو في النظر أو فيما أشبه ذلك، أو بزيادة النقص في تحقيق بعض المقامات وإحسان ذلك، فهذه جائزة. ولا نقول واقع بل نقول جائزة. انتبه انتبه، ولا نقول واقع بل نقول جائزة. هذا حتى في الصغائر، ففي فرق زي ما نبهنا في الأول بين قولة جائزة وبين قولة واقعة. نعم. ليس معارض، ليس معارض. ايوه ما خلاص خلاص ما انا فهمت انت قصدك بالاصطفاء، انت هتقول بقى في الاول ايه خلاص فهمت قصدك، لكن هذا ليس معارض للاصطفاء، ليس معارض، لكن ما وقع. انما لو وقع من المعارض، لان النظر انما يكون من حال التكليف. أن تعلمكم على هذا الرسول، هل هذا الرسول بعد رسالته بعد الصفاء وقع منه كفر، وقع منه كبيرة، وقع منه معصية وترك خطر؟ لا، إنما القابل ما أوحي إليه ولا بعث النبي، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء خير الناس قبل البعث في أقوامهم. انتبه، يبقى في فرق بين نقول جائزة، جائزة يعني يمكن أن تقع، ولو وقعت فليست مؤثرة. ليه؟ لأن النبي لم يكلف، لأن النبي لم يوحى إليه، لأن النبي لم يرسل. إذن هو ليس أوحي إليه بشرع عشان خالفه، هو وخالف ما خالف، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني عصب من هذا. نعم. لا هو ما قصد ايضا الكفر، هل هو قصد الكفر؟ ايوه، هل هو قصد الكفر؟ الكفر بمعناه ما اعرف اصلا، واخد بالك؟ يعني هو الكفر ليس معنى الكفر اللي هو كذا، ولهذا قال بعضهم اذا معنى من الضالين، يعني غير عالم بها. نعم. نعم. ولا نقول واقعة بل نقول جائزة، والله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم إنا نجحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. المسألة الخامسة، لأن الرسول والنبي فيهم شروط أو أصناف عامة جاءت في القرآن والسنة. الأول أن الرسول يكون ذكرا، وكذلك الأنبياء ذكورا، فليس بالنسبة رسول الله ولا نبيهم وإنما هم ذكور. هذه قاعدة مش طب. النبي أو الرسول لابد أن يكون ذكرا، ولا يحل الله بالرسالة النبوة إلى أنثى. عادي ما في شيء، هذا من باب الدعاء ما في شيء. طيب، وأوحينا إلى أم موسى، وربنا أوحي لهم وأوحي إيه؟ إلى هنا. الثاني أنهم بحال القرى، يعني ممن يسمون القرى ويتقربون ويتجمعون، وليس من أهل البلدية، يعني ممن يميلون كما جاء في آية موسى. الثالث أن الرسول لا بد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسول. الله أكبر. يعني هذه فيها يعني دروس للدعاء الله سبحانه وتعالى. يعني قد يحزن الداعي إذا كذب أو إذا عورض أو إذا كذا، وقد يمل ويطلع يقول لك: والله أنا اعتزلت الدعوة، اعتزلت الدعوة، ندي فشخي. هذه طبيعة الرسل. كيف أنت الرسل الذين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى لا بد يكذب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ولقد كذبت رسل من قبلك. مباحث النبوات والرسالات كثيرة متنوعة، وهذا يعني بعض المسائل المتعلقة بها، وقد تأتي بذلك مجموعة في موضع واحد. ولا شك أن هذا البحث خاصة بليلة النبوات بحث مهم، واعتنى به أئمة السنة والسلف، وصمم فيه عدد العلماء في دلائل النبوات والرسالات وأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ونقف عند طيب هات اللي بعدها. قول الطحاوي وأنه خاتم. قول الطحاوي: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والسيد المرسلين. تكلمنا على الجملة الأولى وهي قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيون إنما ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند قوله: وإنه خاتم الأنبياء. هذه قراءة نافع والجماهير، وأنه خاتم الأنبياء. وهذه الجملة فيها تقرير أن محمدا صلى الله عليه وسلم قدم في النبوة، وإنه خاتم الأنبياء، يعني الذي خاتمه فصار خاتما له ليس بعده أحد، كما يوضع الخاتم في نهاية الرسالة. فاللي بيختم مش بيختم فوق، بيختم إيه؟ تحت. وهذا مجبر عليه لكي القوائم هذه الأمة الشريعة، حتى القوائم الخارجة أو الفرق الخارجة عن الاثنين والسبعين فرقة كالجهميات والرافضة وأسماء هؤلاء من المتقدمين، فإنهم مقرون بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بها قدمت النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا إجماع. وقد ادعت طوائف خلاف هذا، ادعت طوائف من المعاصرين في القبليه واشبهيه خلاف هذا، وبعض المقتدمين اشار الى ان النبوه قد لا تؤمن، وهذا سياتي له البحث ان شاء الله. ولهذا كانت القبليه والبهائيه كلهم كفار يطلعوا على واحد طالب علم يحل شيخ عيانهم، واخد بالك؟ يعني كل واحد فيهم كافر، يعني كده كل واحد فيهم كافر، ولا ممكن مثلا يكون هو ضحك عليه، ولا ممكن واخد بقى عشان نقعد بقى نختلف خمس سنين وانت تقول انا سلفي ولا مش سلفي، وانا اقول لك انت سلفي ولا مش سلفي. احنا بنقول هذه الطائفه كفار الذين يدعون النبوه في غير النبي صلى الله عليه وسلم، في غير النبي صلى الله عليه وسلم من ائمتهم ومن علمائهم وكذا، فمن ادعى ذلك كان كافرا. كفار. فإذا كان أحدهم واحد منهم مضحوك عليه ولا لا يعلم ولا ما سمع أبدا إلا عن هذا، ما سمع إلا عن نبيه هذا، وإنه هذا دليل وقد أوحى إليه بدليل وجاءه بدليل وقال هذا دليل وقال واقتنع به، فهذا حسابه على الله. أما أحكام الدنيا فإنها تبنى على الظاهر، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. نعم. ولكن لا يلزم إلى طريقة العالم، ولكن قد يكون نزل الى بعض الاشخاص وبعض الافراد المنتسبين الى التسليمه او الغلو او اشخاص. يعني نعم يعني فان قال القائل الشيخ هنا نقل الاجماع مثلا بين جميع الطوائف حتى التي تخرج عن 72 فرقه زي الجهميه والروافض، يقول طيب يعني هؤلاء الذين ادعوا النبوه والدجاجل هؤلاء الذين هم في كل مثلا عصر، نقول هذا افراد، هذا ايه افراد حصل. واما القديمين والبهائيه فليسوا من فرق الاسلام اصلا، هؤلاء صنعتهم ايدي عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل الى دين المسلمين فافسد فيه، كما دخل بولس الى دين النصارى فافسد، نفس المسألة، وصاروا على هذا الأمر، صاروا على هذا النهج، ادعوا النبوة وأنهم النور والبهاء الذي يكون مصدر كل بهاء، وأنهم يعني هم المعبرون عن الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك يدعون أنهم الرسل والأنبياء، واخترعون صلوات من عندهم وأحكاما من عندهم، فلا يجوز التوجه إلى القبلة، بل القبلة خلاص ما تحرش ما قبلة المسلمين، القبلة حيث يكون البهاء، بهاءهم هذا حيث يكون البهاء، فالقبلة معهم. نعم انت لسه جديد اصبر شوية، خليك معانا بس شوية. فقال المؤذن رحمه الله: فإنه قاطم تكبيرات لجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قلنا مجموع عليه في جلالة القرآن والسنة على ذلك والإجماع أهل السنة عليه. قال ربنا عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال أخبره خاتم النبيين عاصم وحده من بيت قراء بمكة الثالث وخاتم النبيين، وقال الرسول من سمعته خاتم النبيين. وفي أحد الصلوات كان يقرأ الصحاوي، ولذلك صلى الكثرة على الفجر باتباع الآيات قراءة الآيات على ما يقرأ به المحرف رحمه الله. وهذا الشيخ أشار له أنه في المرائي حال التفسير، المرائي القراءة التي يقرأ بها إمام التفسير ونفسر على أساسه، يعني في معاني ستكون هو يضعها في التفسير على خلاف القراءة نفسها، هي وجه من أوجه التفسير. نعم. وخاتمة، خاتمة وخاتم النبي، وخاتم النبي قراءته خاتمة خاتمة، طبعا ما كان يقرأ وخاتم النبيين، برضو النبيين والنبيين قراءته، ودي لها معنى يظهر في معنى النبوة، ودي لها معنى يظهر في معنى، وبرضو خاتم وخاتم دي لها معنى يظهر في معنى الختم، ومعنى يظهر في ايه في هذا المعنى الخاص. كلهم شله واحده، القديانيه والبهائيه والاحمديه والتيجانيه كلهم شله واحده، بس الاشخاص بيختلفوا من المؤسسه. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم الى التنبه اليه والى التنبيه عليه، وهو ان كثيرين اذا نشروا الكتب او حفظوا رسائل صارت الايات بما يقرا به المحقق او يقرا به الباحث، وهذا غلط، لان حق المعلم ان تورد اياته بحسب قراءته، فاذا عرفت قراءته التي كان يقرا بها فانه تورد الايه على نحو ما كان يقرا، فان كان يقرا بحق فتتبع على حق، فان كان يقرا بابي عمرو فتكلت كذلك، فان كان يقرا على قراءتها به نعم، يعني هو بيفسر مثلا معنى النبي على أساس النبي من النبوة، وآخر يفسر النبي على معنى النبي من النبأ والإنباء، فممكن تتلاقي الآية فوق غير التفسير إيه تحت، فالتفسير بيرجح وجها أو بيتكلم في وجه لا يطابقه القراءة اللي فوق، عشان كده ينبغي أن الإنسان لما يجي يحقق كتابا لا يحقق على وفق إيه ما يترجح له هو من القراءة، لا على وفق قراءة هذا المصنف. نعم. وذلك بسبب أن الناظره والمحفظه والمترجمه اوردت الايات على نحو من يقراه هو، ولذلك يقع فيه اشكال، وهذه بمناسبة قضيات كبيرة الذين ذكروا كتبا متنوعة أو ينشرون ينتهي لهم العنايات في هذا الأمر. وأعظم منها إذا ذكروا تفسيرا للقرآن فإنه قد يتعلم التفسير بقراءة ليس فيها قراءة المؤلف كما في أعمال قراءات ابن كثير. إن ابن كثير حافظ المفسر يحلم بأمره بقراءة حفص عن عاصم وكما في غير ذلك. كذلك في كتب السنة كتب الحديث معلوم أنها روايات والروايات مختلفة لكتب الحديث فالبخاري له روايات متعددة وأبو داود له روايات قد تقول عن أبي داود الشيء وقد تقول عن من تلقى عنه باختلاف. فيأتي الناجر ويثبت نصا للكاتب يخالف النص الذي نص عليه شارحه من الكتاب ويثبت نصا فيأتي الناجر ويثبت نصا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه شارحه. ولهذا كل النظرات والطبعات في الكتاب فتح الباري ليست موافقه لروايه صحيح البخاري المثبت معه فان الحافظ التحرر رحمه الله لم يشرح البخاري على واحده من الروايات المثبته طبعا في مثل فتح الباري ولكن الكتاب ينبغي الطلاب العلم ان يتنبهوا عليها. وكنت تلقاه الامر في صحيح مسلم حيث أدخل بعض الناشرين التأويل في ذلك صحيح مسلم وكأن مسلما رحمه الله هو الذي طور صحيحه ومعلوم أن مسلما رحمه الله لم يطور كتابه وإنما جعله نوطا. وأما التفوه الزاهري فإنه مطلع الشراح فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة قيامة باب كذا أو في كتاب الصراط باب كذا لأن التفويض ليس من سمعه يعني مسلم رحمه الله تعالى شأنه رحمه الله تعالى أنه جمع الأحاديث وضع الكتب أسماء الكتب فقط في الغالب وبعض الكتب لم يضع لها أسماء. أما التبويب اللي هو الذي به يعني تفصل هذه الأحاديث هي من وضع الشراح كالنووي رحمه الله تعالى وغيره يضع هذا التبويب النووي مثلا في شرح مسلم النووي يضع هذا التبويب على هذه الأحاديث. فيأتي مثلا طالب العلم يقول مسلم أخرجه في كتاب كذا باب كذا لا كل أخرجه في كتاب كذا إن كان لمسلم تبويب في هذا بالنسبة للكتاب لكن باب كذا ليس من مسلم وإنما هو من الشراح. ولأن البعض قد يبني أحكاما على التبويب يعني يجي مثلا يقول لك زي يجي مثلا يجعل ترجيحه في مسألة فقهية مثلا يعني مأخوذة من باب زي مثلا ما انت قد ترجح مثلا تبويبا معينا عند مسألة في مسألة معينة فتقوم تاخذ بتبويب البخاري على انه حكم شرعي او اختيار البخاري في مسألتك مثلا في خلاف العلماء دخول الحائض الى الصلاه الى المسجد ام لا هل تدخل الحائض المسجد ام لا فالعلماء اختلف فمنهم من قال لا تدخل الحديث الواضح الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ناولين الخمرات من المسجد فقالت يا رسول الله اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك ولان الجنب ممنوع وهي اشد ومن جوز اخذ بحديث المراه التي كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يعني لا يتخيل ما كان لا تحيض او انا اذا حضرت خرجت من المسجد وهذا غير صريح في هذه المساله. قالوا اما حديث ان خمر في المسجد فليس يعني نصا في المساله ليه لان المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد ناولين الخمرة يعني وهو في المسجد ناولين الخمرة من المسجد يعني أن النبي قال ذلك وهو في المسجد فمن المسجد قال النبي ناولين ليه وبالتالي بقى ما فيهوش في دليل. والذي رأى هذا مثلا العلماء الذين رأوا هذا القول استدلوا بتبويب المسائل فتبويب المسائل يرجح هذا. لكن حتى احنا قلنا معنى هذا في بعد شديد، لان لو النبي هو في المسجد قال لعائشه ناويين الخمره مش هتقول له ان حاضر. فعندنا عمد الاستدلال في الحديث اصلا قول عائشه اني حاضر، وعدم انكار النبي عليها بل اقراره صلى الله عليه وسلم حين قال ان حيضتك ليست فيك. النبي ما قالش ايه يعني حاضر، يعني مثلا لما تيجي دلوقتي تقول لزوجتك هاتي لي مثلا فوطه منفس تقول لها حاضر، هتقول لها ايه؟ هتقول لها ان حضرتك استفادت؟ لا، يعني معناها ان لا يجوز انها تمس الفوطه بغير يدها. لا، انت تقول لها طب وايه يعني حق؟ هي الحقد ممنوعه ولا ايه؟ ايه يعني حق؟ راح تصلي. يبقى اذا انت بتنكر على اصل الايه؟ القول، لان ايه يعني حقد وناولين الفوطه؟ ما فيش فيها اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر عائشه على هذا، وما قال لا طيب وماذا لو كنت حائضا، انما قال ان حيضتك ليست في يدك مد يدك. ولهذا العلماء يقولون بجواز ادخال الحائض بعض بدنه، ممكن تدخل ايدها ممكن تدخل كذا اتباعا للنص. يعني الشاهد من هذا ان التبويب ممكن يرجح به الاختيار في مساله يعني معينه، ممكن يرجح به الاختيار. لهذا التبويب لابد من الانسان يكون ضابطا له. فمسلم رحمه الله تعالى ممكن يستدل بالتبويب على انه ده اختيار مسلم وليس هو اختيار مسلم رحمه الله تعالى، بل هو من وضع الشراح. نعم. المقصود من هذا ان الله قال ما كان محمد ولا احد زي الضبط حتى فوق، ما يجي لك مثلا في حديث البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا كذا، يوم واحد يقرا مثلا ضبط فوق التشكيل هذا على خلاف الصواب، ومحلو لا ده يقول يا عم خطا زي اهو موجود اهو، وكان التشكيل هذا والضبط هو من وضع الامام. لا، عشان كده اذا اردت ان تعرف ضبط الكلمه على الصواب فارجع الى الشراح قالوا في ضبطها ايه. فضبط الكلمه هنا يؤخذ من ضبط الشراح لا من ضبط النساخ الذين يكتبون هذه الكتب ويضعون ايه من عنده الضبط هذا. نعم. المقصود من هذا قطاعة جزاء قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وذاك رسول الله أصاد من النبيين. وفي القراءات الأخرى التي قرأ بها الإسلام من الشرعات الحرات وذاك رسول الله وأصحاب من النبيين. وفي هذه الآيات يعني مثلا شوف نفس الرجل اللي كتب هنا بشكل عمل ايه مش واخد باله من موضوع الظاهر، يعني ما كان محمد بن أحد من رجالنا ياك رسول الله وخاتم النبي الفاتح. وفي القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبحات القراء ولكن رسول الله وبرضه وخاتم النبيين، واخد بالك؟ لا، هذه الضفة بالعين الكثير وخاتم النبي زي الفايدة بقى، يعني قرأ عاصم بخاتم، لكن بقى القراء السبعة الستة الثانيين قرأ وخاتم. احنا عاملين ماشي ماشي وجه في الآيات دلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه ظهور، وختم النبوة يدل على ختم الرجالات للرجال أولى. تمام. يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهو يقابل دلالات من الزواج عندما يقول إن الرسول والنبي بمعنى واحد. فرض أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعدي، وهذا رد على الإيه؟ على إيه؟ على الروافض الذين يدعون طارق النبوة علي وطارق الألوهية علي. وقد حرق علي قوما ادعوا فيه الألوهية فضلا بقى عن النبوة. نعم. ولأجل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض الأصحاب الصحيح وبعض الأصحاب السنني من هو في مكان الكتاب إلى جميع بعض الخصم. المطلوب أن الأدلة من السنن التي فيها ذكر الخصم النبوة كثيرة متنوعة لا تزل على ما دلت عليه الآيات من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كتبت نبوته. وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع إلى بنية ذلك أجانبيه في هذا البحث في المسائل. المسألة الأولى أن قوله صلى الله عليه وسلم وليس رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكسر الثاني وهو فاعل من قتل قتل الشيء يقسمه وهو قاتل له يعني لنا آخرهم فقدمه وهو آخر منهم فهو تأخير منهم. وهذا أدى عليه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقل يعني الذي لا نبي بعده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وذاك رسول الله وخاتم النبيين وأما قوله عز وجل وأما قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالفتح ومنصره بعزاه على اول منا ان الخاتم في هذا وخاتم النبيين انه كالطابع على مساله النبوه والطابع على الشيء ياتي اخر ما ياتي الذي يرسل رسالته يجعل الخاتم اخر اخر شيء فتكون دلاله فتكون دلالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين دالة على أنه هو الآخر لأن الخاتم إنما يأتي آخره وفيه أيضا أن الخاتم هو زيد الشيء وما يتزين به هو الثامن حجيه وزينه ونصر وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره الم يدل على ان القراءتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين القراءات الاخرى وخاتم النبيين ان دلالتهما على ختم قوه واحده ليه بقى يا استاذ انت مش مقتنع بيها تقولها ليه بقى انت مش نفسك مش مقتنع بيه. وأن قراءتنا وخاتمنا تجيب على القراءات الأخرى بزيادة معنى وخصم لذلك. نعم. يبقى على كلتا القراءتين فهما دالتان على أن النبوة إيه؟ ختمت به صلى الله عليه وسلم وأنه زين الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم مثل أمثل الأنبياء قبل كمثل رجل إيه؟ بنى دارا. إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بها أو كذا يقولون لولا موضع هذه اللبنة فأنا خاتم فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم الإيه النبي. طيب نقف عند إيه مسألة ختم النبوة.